والحج والخارج منه غير قيح وصديد ودم سوداء وقي شبه عرته وآت من قبول واستن سوى بولي وزبل ما أحب. والحي في كام الحي طاهر ولو خنزير، هذا قاعد يزارك الساجد ورا الصف فوق خنزير، خنزير مصقول معليش من الرجيع ذاك ما بطلت صلاته به اللي الحي كامل ما حد ذيك الحياة فيه عطاه. والخنزير مثلا رجيع نجس اللي عاد عليه الرجيع ذاك قلت بطل صلاته به ذاك الرجيع اللي ذاك البول والله ذاك البحر اللي عليه الخنزير، غير اللي عاد خنزير مسحم والله باقته الصحاب رصة فوق رقاش صلاته ما بطلت من باب أحرى شي قاع معه خنزير به اللي طاه كل شيء كامل يعملون نصراني يعملون شنو كل شيء فيه الحياة حد ذيك الحياة فيه يعود طاهر بالنسبة للمس. والخارج منه شي كامل خارج من شي حي طاهر في بولو وعرقو مخاطو ريقو ذا كام يكون هاي المسائل الله ينعدو من اللي خارج من شي حي نجيسة غير قيح، قي معناها قيح القيح نجس. والصديد اللي هو ماء الجرح نفخات النار والدواحي ساكن من اللي يجي منهم ذاك نجس. ودم الدم نجس. والسوداء نجس، السوداء شنو مائع اسود كالدم العبيط تقذفه المعدة العبيط معناها عنده الخالص ويعود من اللي ادخن دم ادخن قالوا عن حد قده لا يبرأ والله يموت. وقي شبه عرة في ذاك قي معناها قيئين اللي شابه للعرة، العرة اللي هي عذيرة الناس هذا القذاء المتغير بأحد أوصاف العذيرة أصفر والله مخنوس ذاك القذاء نجس. منين يعود الصال القذاء ما هو متغير ذاك طاع هذا قاج روى من اللبن وقذ هو أبيض بصيفته والله شبع منه طغماره وقذ هو أبيض بصيفته هذا النوع من القذاء طاع. وآت من قبول واستن شي كامل خارج من القبول اللي هو محل البول ذاك نجس والله خارج من الاست اللي هو الدبر اللي هو الدبر ذاك هم اللي نجس. في الاست أربع لغات مثبتة استنسى هنسة كذلك الستة سوى بولي وزبل ما وحي يكون بول والله زبل شي لحم حلال شي لحم حلال بول والله زبل طاهري شفت هذه الغنم والله البقر والله الابل عندي عنهم نجس عند الشافعية مندوب دارك حد صلى يقول لي شنو بول الابل والله البقر يغسلوا مراعاة لقول الشافعية احنا بعد ما ذهبنا مالكية طالبين ايوه البول والعذيرة العادوا قاعد من لا دم يذوق نجس لانها ما مش دخل والله من الشي لحم حرام كيف الخيل والبغالة والحميرة للخنازير هم اللي نجس رجع ذاك رجع نجس والله شي لحم مكروه في لن واصل الذياب ذوكم اللي يزبلهم وبولهم نجس. والكره في روث الحمير الحمير القول به رجحه ابن حاجب عن صاحبه هو روث الحمير هذا الخيل والبغالة اللي مشى عليه خليل انه نجس غير قال ابن الحاجب انا الراجح فيه من حد لا يصلي لا تلطخ به عند الله مكروه وهذا نص المدونة هذا ذلك اللي قال من الحاجب هذا خلص المدونة له نص أن التلطخ مثلا بروث البغال والله الخيل والله الحمير من لمن يريد الصلاة أنه لا مكروه لمن يريد الصلاة من هو نجس هذا الحكم جايب ابن الحاجب جايب ابن الحاجب الدورة المواد في المسجد باب دخول الدواب المسجد اللي جايب مثلا آلات لا يعدل بها شيء تخلص من التوضيح دور يجب موجود حتى خلص له الطهارة ذاك ما هو بل ما هو لا يرى فيه. والأرض والمياه والنبات المائع المسكر طاهرات الأرض قال لك عنها طاهر الأرض كاملة طاهر شمامة تيرس وجميع الأراضين طاهرة والمياه المياه كاملة طاهرة كل ما طاهر اسوى مالح اسوى بلد اسوى شو الأصل فيه الطاهر. النبات طاهر النبات كامل طاهر منيجة طاهرة طاهر ألقاش يقدر وصرها من منيجة ويديرها بالبنت ويصلي غير طاهرة ما معناها عنها حلال هي الخلاف كان حرام الله حلال ذو كل محرمينها محرمينها بأسباب من ضرها للبدن قالوا عنها تضر البدن وشي أصل كل ما يضر المنعو الزجاج طاهر غير حد ذاك شبع من الزجاج هذا العدل الحرام اللي الزجاج لا يقتله تو إذا عنها الطهارة والحلية ما متلازمين الأرض والمياه والنبات والمائع المسكر طاهرات المائع الصلي مسكر كيف الخامة لك ما هو طاهر فمسكر كالخمر ما يغيب العقل لا مع الحواس مطرب مع نشوة عربدة له اعتقد نجاسة حدا وتحريما عهد مسكر المسكر قال عنه فيه الخمر ما يغيبه العقل يغيب العقل قال ما يغيب الحواس ملا يعود يحلك ويعود يدفع حقه غير عقله ما هو عنده مطرب مع نشوة دي غرح عربدة دي عنه سوء خلقي لو يعتقد نجاسة هذا نجس محرم هو نيارة في التكميم تكلم على الفرق بين المسكر والمرقد والمفتر أيوة. المائع المسكر الطاهرات الأرض مبتدأ المياه والنبات ذاك معطوه إلى ذاك المبتدأ طاهرات هي الخبر لا مزلنا نعد الأشياء اللي طاهرة والشعر من حي وميت غير ما دخل في الجلد بطهر مسلم الشعر معناه الزغب من حي يسوى من شي حي والله شي ميت لكن بطهر مسلم معناها عنه طاهر الزغب كامل طاهر جعلت له سمة أي علامة بالطهارة يكون ذاك اللي داخل منه بالجسم رويصات هذا الزغب إلى أن تفنى الزغب من هاي الجيبة والله أن تفنى من شي حي مولي ما زال أو بنا من حي معلوم عنه نجس وهو الشعر هذا شامل لوبر وشامل إبل وأرنب يعزل وبر للنعاج الصوف والباقي الشعر هذا وسامي الزغبار عند العرب اللي في البل وأرنبين والنار الباطن يقوم فذن هم قالوا الوبق النعاج فيهم قالوا الصوف والباقي الشعر على كل حال الزغب كامل طه هذا قال جزوا قطعوا المراد بالجز ما قابل النتف إلا ما نفته ليشمل الحلقة إلى حلقه والحرقة والكسرة والنورة بس حتى بدقيقين قال النورة حتى تزغب والله قطعوا ززوا والله دقدقوا على كل حال طاهر ويعملوا يعملون شيء جيبوا يعملون هذا ذاك أيضا زغبوا ليش طاهر والخلو في نحو القصاصة ظهور وجيبة القمل يذاك ما اللي زغب ليش طاهر هاي ليش من هذا الديك الديك جيفة والله طاح منه حي وما وبينه من حينا إلا نجا أيوة. ذاك الزغب ذاك هو إلا قطعناه طاه نقدر نعدل منه سجادة أنت من صلوا عليه أيوة. هي الريشة هذه يتعلقوا بها التحكام الزغبها طاه والقصبة من نفسها فيها الخلاف كانها طاهرة والله ما هي طاهرة وراسة بل من إن بتتفل الحم ذاك نجس هذا كامل لا مشي ما مذكبة فيه مشي حي والله شي جيبة والخلف هي نحو قصاصة الظهور الخلف فيما لا تحله الحياة شما تدخل الحياة إذا قطعناه من هاي الجيفة مثلا كيف تقصاص الأظفار كيف القرن كيف السن هذا فيه الخلاف يكان طاهر والله نجس وخليل مشعل نجاسته وجيفة القمل جيفة القمل هاي زاد هي فيها الخلاف اللي قاعد تكلمنا عليها إذا كانها طاهرة والله نجس على كل حال قال بعضهم عنك إذا قتلت فصل أنك أنوالها الزكاة هذا يقول بعد وقال عن القمل في الصلاة حيث يقتل فزيده على الثلاث مبطل لأنه لا مقد الفعل باطل مقد بعد الدم أيوه. والخلف في نحو قصاصة الظهر وجيفة القمل وما ذكي من محرم وفي رطوبة الأجل هو قال عن شيء حرام لحمه مثلا كي هذا الحمار الله الفرس الفرس لا ذكيناه في الخلاف كانوا عاد طاهر بالنسبة للمس أنا قد نصلوا على جلو أراهم هو طاهر بالنسبة للكي لا بالنسبة للمس يطهر ما ذكيته للمس من المحرم لدبن الشأسي يكون لعاد خنزير قال ابن الشأسين عنه لا ذكيناه أنه يطهر بالنسبة للمس يكون العاد خنزير ما يطهر وفي رطوبة الأجن الخلاف أيضا في طهارة رطوبة الجنين ورطوبته عنها طاهرة يكون لعاد الدم. عندي عنه ناظم كلام نقل عن النووي أن بلل جنين الآدمي طاهر بالاتفاق وأحرى جنين البقرة. البرزولي ما لم يكن بلله دما لأنه لا نظم ذا الكلام طاهر يعني. هذا الكلام من اختصار الونشريسي النوازي البرزولي. أيوة. طهير الصؤاب أو عنه عوفي ودم جوف نجس في مقته. قال عن الصؤاب اللي هو القمل البيض أنه طاهر والله معفي عنه. على كل حال جيه ذوك بعد أي بطلوا هذا صلى بهم راسهم لان من الصبان جيه الصبان سلاته ما تبطل إلا طاهر والله معفي عنه. ودم جوف نجس في مقته معناها نجس على المشهود. الدماء أنواعهم أربعة. الدماء أنواعها أربعة. دم المسفوح نجس اتفاقا. دم الجوف نجس على المشهور. دم العروق واللحم طاهر اتفاقا. ودم القلب طاهر على المشهور. دم الجوف هذا واعر جبار. قالوا عن خالقين تلاميذ علماء هذا لا يتخرجون تلاميذ الشيخ الجليل العلامة يحضيه عبد الودود قالوا لباه احنا ما جبرنا دم الجوف. قال لهم ما فيها لعتنتومة السلاخة خسروا تقريتيان. وبعد اللي خالق مساء العاد ويذكره الكتب معناها انه اللي خالق. هذو لبيات ناظمين انواع الدم الاربعة. وما الى موضع ذبح ينتمي فنجس بالاتفاق من دم كذاك دم الجوف في المشهور بعكس ما في اللحم والصدور. كذاك دم الجوف في المشهور بعكس ما في اللحم والصدور. أيوة. جاب هون محمد مولود الأحمد فار شرح الكفاف عن هذا السلاخة منين ما يعود يتحفظ من الدم الحمد ينشرم عندهم واجب حد يغسله. وهذا هما سلاخة واكشو منين يجي حد ذارت للبطواء يلحق الحمد لام طرح على الدم اللي مذبوح اليوم طرح على الدم اللي كيف دم المسفوح ولا فم مياه ولا فم لبين ولا فم شيء. إذا واجب على حد شل الحمل هذا الحمل ذا هو يغسله. وميت غير ما مضى وما مصل منه وما من جسم غيره فصل نجس. ميت غير ما مضى جيفت شماء وذا اللي قلنا عن جيفت طاهرة اللي قلنا عن جيفت طاهرة فتنقدمناها الطاهرات ميت ما لا دم له ولا دمه لا خلقه. الخاطئ ذاك كامل جيفته ما هي طاهرة جيفته نجسة. عدلوا محمد باب أحد في الميسر قال وهو حيوان بري له دم. كل حيوان بري بدمه ذاك جيفته ما هي طاهرة. وما مصل منه معناها ما سال منه شي سال من جيفت ذاك الحيوان اللي جيفته نجسة. يسوى شنو يسوى يعابه يسوى وولو يسوى لبنه يسوى شنو بعد الموت ذاك اللي سال منه ما هو طاهر نجس. وما من جسم غيره فصل معناها عن شيء فصل ما أبنى من حي من شيء جيفته نجسة. ذاك ملي اللي طاح من ذاك الحي ما هو طاهر. كيف هاي الشرر إلى قطعنا أذنها وهي حية ذيك الأذن عاد تعود نجسة بها اللي هي منفسة جيفتها لا تعود كي جيفتها نجسة. هاي الحوت الصر إذا طاحت منها طشة هي حية يقطشة تعود طاهرة بها اللي هي جيفتها طاهرة. نجس ميت غير ما مضى مبتدأ ونجس هي الخبر. كدخ النجس كيف ذاك دخان النجاسة الدخ والدخان دخان النجاسة ملي ذاك ملي نجس ملي. لكن المضر أثره القوي في الذي ظهر للقدوة الحطاب لا محض اللقي ولا صميم ريحه إذا بقي. لكن عن اللي ضر منه كي نجس مثلا هذا الثوب لا أثر ما هو مجرد الرائحة لا بد من علوقه. اللي خلط من حذا جيفة قادية جاء دخانها مثلا على ثوبك لا قبل الدخانك حد بالثوب وراه تنجس لا تلا رائحة ذيك ما ضر ذيك لا تنجسه. هذا هو اللي قال الحطاب. القدوة معناها العالم المقتدى به الحطاب لا محض اللقي لا صمحض معناها مجرد الملاقات وقالت هم رايح مجرد الملاقات للدخان لذوبك لا ينجسه ولا صميم ولا ينجسهم اللي صميم خالص ريحه مجرد ريحة ذاك الدخان غير ما معه اللون ما معه اللون على الثوب لكن ما يضر لا ينجس ثوبك إذا بقي رطوبة الفرج كبول صاحبه وبعضهم طاهرة في مذهبه قال عن رطوبة الفرج أنها لا كيف بول صاحب ذاك الفرج اللي عاد من آدمي يكون رطوبة نجسة بها اللي بول آدمي نجس والله من الخير والله البغالة والله الشيء ولعات من الإبل والله الغنم والله البقر طاهرة به اللي بول ذوك بولهم طاهر بعضهم قاع أطلق قال عنها طاهرة في مذهبه وبعضهم طاهرة في مذهبه كثير مائع الطعام يفسده حيث تحلل به وجامده ما ظن أن ذهب فيه كله إلا فما يظن أن يحل قال عن كثير مائع الطعام الطعام المائع الكثير في الكثرة ما نعرف حدها الكثرة ما نعرف حدها المائع هو الذي إذا أخذ منه شيء تراد تطرافه بسرعة كيف اللبن والله كيف ينتشى إذا جاءت فيه نجاسة وتحللت فيه معناها ثابت فكره تنجس عمل الله قطرة واحدة من الدم جاءت في ذلك حملها من اللبن تحللت فيه راه تنجس يفسده نجس هذا هو المشروع تحلل به وجامده مبتدع راس كلام ما ظن أن ذهب فيه كله يعاد الطعام جامد كيف تشي من العيش وظنينا عن هذه النجاسة ذهبت فيه كامل أراه تنجس كامل تنجس كامل إلا الصيدعات هي سرعة الله في بعضهم مشات الله في زلمه لكن اللي ظنينا عنها مشات فيها أراه تنجس ذاك اللي أخر ليس لك يا الله ينتكر الله يعمل باطل ما أخسر لي الشبع فما يظن أن يحل ما يظن أن يحله النجس والذي تنجس ذاك ظنينا عن النجاسة حلت ومعناها نزلت فيه والذي تنجس ثاني يسلك أيوة النجاسة الصيدعات ما تتحلل ما ذوب كيف هذا اللبن فيه أعظم من الجيفة درس وقلعناها عنه ذا قال له لا ينجسه دع الحاجة عن جبوه الشر ونجل عابد السلام الراتي يفيد أن القوت كالصلاة قال لك عن ابن عبد السلام اللي هو محمد بن عبد السلام شيخ بن عرفة واحد من أهل تونس الراتي معناها العالم والرباني يفيد أن القوت كالصلاة قال عن القوت اللي هو الطعام كيف تصل ظاهره أنه كهية في العفو ظاهره أنه كهية في العفو عما يعصر التحرز منه كبول الفار ودون درهم قال عن طعام قال عنده هو لكن يصل إذا جاء فيه شيء من الدم أقل من الدرهم والله شيء أسير الاحتراس منه كبول الباء هذا لا ينجسه هذا ما هو مشهور مشهور لا ذاك اللي فينا قدمنا لكن عنها أقوال ذكرها هو قد يضطر لها رقاج مثلا في زمن مسغبة والله شيء وقيل كالماء فلا تقدره نجاسة إلا إذا تغيره وقال تقول عن الطعام أنه قاع كيف الماء أن النجاسة ما ضروا يكون إلى غيرته إلما ضرك إذا طاحت فيه النجاسة ما ضروا لا تنجسه يكون إلى غيرته لونه والله طعمته والله ريحته هذا ما هو السيان إلما له قوة يدفع بها عن نفسه الطعام ما ذاك نبت وهذا القول كون الطعام يضر النجاسة تنجسه لا إلى غيرته محكي عن المازري قال العدوي عنه في غاية الشذوذ والتونسي وابن نافع لا تنجس جمه بنفسه قل لا قال عالم قال التونسي واحد قال ابن نافع تلميذ مالك فوت معه 40 سنة لا ينجس جمه معنى كثيره بنفسه قل لا أن الطعام إلى العاد ياسر وجاءت فيه نجاسة قليلة يعمل ذابت فيه وتحليل مثلا هذاك ما يضر ما. أما الذي تموت فيه قمله فقد أباح علماء أكله قال عن شمات فيه قمل الصع لا قالوا واحدة من العلماء عنه ينتكل هي ذلك مسألة فتوى في المعيار وسئل سحنون عن ذريد وقعت فيه قملة فلم توجد فأجاب بأنه يوكل حاجة اللي عنه قال عنه هذا لا يقدر عنه يقسمه ذا دقيق يعني عدلهم الصين نقول عن محتمل عنها تعود في ذا الزر إذن عن ذاك الأخر على احتمال عنها في ذا الزر دي لا ذاك الزر الأخر قد ينتكل وعلى احتمال عن هذاك الزر الاخر والزر الثاني قد ينتكل لا قال هو عن هذا انظر قال لك ابن يونس والاميره والمعيار جابوا بهم فروع اللي هو محمد مولود ذكرناها بعد باطل نسأل الله انتين. لو وقع نجس في ماء مضاف تنجس على الأصح، ولو وقع فار في جامد وأخرج حيا أو بالفول لم يضر يضره ويضر المائع لخبر، وإن كان مائعا فلا تقربه بالمتنجس انتفع فيما عدا. لو وقع الآدمي والمساجد، هو خالق المتنجس وخالق النجس، نجس هذا اللي عين النجاسة في دم المسفوح وفي العذير، المتنجس هذا القطعة الطاهر وتنجس، قال عن المتنجس قد حد انتفع به نقدر نبن به هذه الدار هاي ما يتنجسه، نقدر نسبق به هذه الدار نقدر نلقن بها شيء مثلا شيء من الجلود، يكون هذا المسائي حرام فيهم انتفاع بالمتنجس. عدا معناه سوى ذواق الادمي حرام على الادمي يقضوا على جوفه شيء متنجس فيحرم شربه إلا لضرره. والمساجد حرام ما لبناء المسجد به للنجس إلا جلد ميت دبغا الماء واليابس فيه سوغا، النجس الصعين النجاسة ذاك حرام الانتفاع به، يكون مسائل هون الله يقولون يكون جلد الجبل مدبوغ ذاك مرخص أن ندير فيه الماء، لا مرخص فيه الماء له قوة يدفع بها عن نفسه، ندير فيه اليابس كيف ندير فيه الزرع ندير فيه معرو اليابس غير ما نطحن به، سويغا معناها ورخص فيه. وإذا درنا فيه مثلا الدبن والله شيء الطعام ذاك لا يتنجس الماء واليابس فيه سويغا، بل طهره بالدبغ رأي وكبكبي منهما جلاه من أهل المذهب. قالت جماعة من العلماء كبكب معناها جمع من العلماء أنه قاع طهر بهم الحديث أي ماء إهاب دبغ فقد طهر، أي ماء إهاب دبغ فقد طهر، الإهاب الجلد قبل دبغه الإهاب وبعده الأديم يا حباب، يعني الجلد كامل أنه منين يندبغ أنه طهر بالدبغ. غير ذاك الحديث حملوا مالك على الطهارة اللغوية معناها أنا ضغوته أي ماء إهاب دبغ فقد طهر، هذا قالوا على النطهر يجيزون بيعه والصلاة به أنك تصلي عليه. ومنهم معهم الشافعي المولي. المراد بالدبغ ما أزال الرطوبة والنتنة حفظ الجلد من الاستحالة، الدبغ هون لا شيء كامل يقلع رطوبة الجلد والله نتنو ويحفظ من الاستحالة معناها ما تتغير، هي هو لو تقبع شيء من الملح وتحك عليه عشي من اللبن الحامض والله شيء وقع معي الدبغة هذه بمصطلح الدبغ. ايوه الانجاس ينتفع مسائل منها، اين النجاسه ينتفع مسائل منها، نشوف نظم محمد فاله قال وجاز الانتفاع بالانجاس في مواضع بها النظام قد يفي بجلد ميته النظام دبغاء واكلها للاضطرار سويغا، وجاز ان تشلى عليها الغضو معناها تنعطى الكلاب الغضو جمع اضافه ذي الاذنين بدليل عبر بها انها تقدر تنعطى الكلاب، وجاز ان تشلى عليها الغضو بوفقهم الحمل فيه خله وبول الآدمي للجراح وغصة تزال بالرياح اللي هو الخمر غصة ولبن الأتون للسعال للسعال جلد للريمان فيه جاري، سمعت عنه البول اللي يعدل للبقرة يميت لده نجيس الزيت للاستصباح أتوقت شطر الله ومن عدوى باطين الأجساد بنجس واختلفوا في البادي، قال عن دواء باطن الجسد النجاسة أنه حرام باطن عنه حرام، وجوزه مالك بلبن الحمير رعيا لمجيز أكلها، قال عن لبن الحمير قد حد يشربوا يداوي به مثلا تشاقة هاي الكحل التين راعوا القول ذاك اللي مجوزوا كيلها. اختلفوا في البادي، اختلفوا العلماء في البادي معناها ذاك الله كان مثلا هذا المرض اللي على ظهر في جرح بده ندير عليه النجاسه ندوبه ولا ما قدر نقول ولا ندلش. اختلفوا في البادي لا يقبل التطهير لحم قدير بالنجس كالفخار ان فيه سرى قال عن اللحم إذا قدر معناها طبخ في القدر المرجى النجاسة، هذا اللحم إذا طبخنا مع شيء من دم المسفوح ذاك ما تلاقي بد التطهير، ما تلاقي أبدا يطهر. قدر بالنجس الفخار إن فيه سرى ذاك الفخار اللي هو الطين المحروق إذا سرأت فيه النجاسة الغواصة أنا كثيرة النفوذ كالخمر والبول ذاك ما تلاقي يطهر، ما تلاقي بعد يطهر بالنسبة للحمل في الصلاة، مات لي يطهر بالنسبة للحمل في الصلاة غير يد حد يغسله ويشرب فيه يدير فيه ما يتوضى بيها هاي ضرق قد حمل يطأ هاي قد حت يطأ والله ذاد السابق ينتهي ويسخن قالوا عنه فخاء إذا جات فيه نجاسة وغاصت فيه هذه اللي أغسلناه مات لي يطهر بالنسبة للحمل في الصلاة ما نقدون الهدوء في الصلاة غير نقدو بعد نديره فيه ما يتوضى بيها ونقدو نديره فيه لبن وزريق نشربه كالفخاري في سراء والرأس إن طبخ قبل ما غسل من دمه غسل كلا وأكل نسلي من هذا الصراص. الرأس قال لك لا تبخناها مع دم المسوح حطاب ومع دم المسوح ذاك مستثني من ذاك الحمل لا يقبل التطهير إلا أن غسلوه ونأكلوه. هذه المسألة في الحطاب ناص عليها ورأس الدجاجة ولا هي مسألة شويطة عشان الناس يقول عنها طبيخ أنها معناها شويطة كذا ذاك فرع وحده جايب ابن أبي زيد في النوادر وناقلوا عنه الحطاء غير زر الورقة من هك يوخر اللي في فرعة شويطة أراه مسألة الراس غسيلة في الزر الأخر هذي خلاص كيف ذاك ملي لها شويطة وتناهت النار فيه هو أصلا درناه في النار في دم المسوح وكالت النار بل ذاك دم المسوح ذاك ملي طهر سلد كلا وأكل وإنما للمرء أن يستعملها من النقود مصحفا به حلا هو الراجل ذاك حرام عليه الذب وحرام عليه الفضة يديرها وحرام عليه الحريق ذاك الجائز له من الفضة والذهب لا ينقله إنما للحصر والإثبات للمرء اللي هو الرجل أن يستعملها من النقود النقود الفضة والله ذهب يقدر يستعمل منهم ولا لا ينقله المصحف المصحف مين مثلثة مصحف الله مصحف الله مصحف به حلى معناه فيه شيء من الحلية هذا المصحف مزخرف بالفضة والذهب جلده أو أعلاه وكتاب تصى بالنقدين بالفضة والذهب ذيك فيها الخلاف كانها مكروهة والله بدأ والسيف لإرهاب العدو يقدر يعود عنده سيف ملي فيه الفضة والذهب سيف كامل الفضة والذهب والله جواه والله ما قبضه والله كامل جائز مطلقا جائز منكم والأنف جائز الخنافر من الذهب مولي لأنه صلى الله عليه وسلم أمر لعرفجة الأنصاري بأنف من ذهب وسنا مطلقا والسن مولي قد عدلها من الذهب والله الفضة هم كامل والله سن من دقدقة والله درس كامل جائز مطلقا وعدتهم كاملين ذهبا وفضة والله كامل وخاتما حيث يكون ورقا جائز مولي خاتم لعاد من الورق خاتم من الورق اللي هو الفضة درهمان فدون درهمين والله دون درهمين درهم 50 و5 حبة من متوسط الشعير وزن 50 و5 حبة من متوسط الشعير ذاك هو الدرهم الواحد وهذا الخاتم يعود وزن لا درهمان والله شقد فدون واتحد يعود خاتم واحد ولبسه للسنة لابسه للسنة والخلف في نحو مضبب جراء وجائز لباسه الجواهر قال عن المضبب الصا اللي هو إناء كسر فشعب معناه أخيط بخيوط من فضة أو ذهب هذا فيه الخلاف كان جائز اتخاذه والله فيه حلقة من الذهب والله الفضة والله مموه معناها مطلي من فوق بالفضة والله الذهب هو من داخل الحديد لكن فيه الخلاف كان فيه الخلاف كان مكروه والله حرام جائز لباسه الجواهر الراجل جائز له يلبس الجواهر كاللؤلؤ والمرجان الفضة والذهب قلنا عنهم ما جائزين له قال عن هذا قالوا ضياء التاويل عند وحلية تلبسونها للنساء لبسوا كل زينة بيّن القرآن وما يبدينا قال عن النساء جائز لهم كل زينة يلبسوها أنواع الذهب والفضة والحرير لك سمعتم تجملا للأزواج لا تحلية سرير وصندوق نحوهما ما هو سلفهم مباهة ذاك دارك حرام ذاك ما هو جائز للمرأة ولا جائز لها قد أحمل بفضة ولا ذهب. بيّن القرآن ما يبدينه بيّن القرآن ذاك اللي يالتهم جائز لهم يظهروا لزينته نصر من شرط الصلاة فرضها والنفل